الله في أقوام يعملون على سعادة البلاد وتعمل على شقائه، يعملون على جمع كلمته وتعمل على فرقته، يعملون على صيانته وتعمل على تدميره. اتق الله، فإن هذا البلد يعمل له رجال أوفياء في دينه، في سلامة معتقده، في أمان عقيدته، في تربيته على الأخلاق الفاضلة. يواجهون الشر ويدفعون وينشرون العلوم النافعة من كلام الله ومن كلام رسوله، يعملون على أمن وأمان ويتصبرون من أجل أن ينهض هذا البلد.